لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الشورى، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. آية أخرى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء المشركون، الله حفيظ عليهم، شهيد على أعمالهم، يحصيها يعدها عدا، سيجزيهم بها أوفر الجزاء، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله وحده هو المراقب لأعمالهم، المحصي لأفعالهم وأقوالهم، المجازي لهم يوم القيامة على ما كانوا يفعلون. ولست أنت أيها الرسول بالحفيظ عليهم أو بالقيم عليهم، إنما أنت نذير تبلغهم ما أرسلت به إليهم، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنك لست بمدرك ما تريده من هدايتهم إلا إذا شاء ربك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الله جل وعلا مطلع على عباده، لا تخفى عليه منهم خافية. حديث جميل يرويه أنس بن مالك وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلى فأتني به. نعم، فلما أتاه وكان قد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن، فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب، ثم قال: ممن أنت يا أعرابي؟ فقال: من بني عامر ابن صعصعة. فقال: هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ فقال: للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله. قال: إن للرحم حقا، لكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل. إن للرحم حقا، لكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل.

لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لأنها صدر القرى، البيت العتيق لأن بها الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ثم بهذا لتحريم القتال فيها ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. وقد ذكرنا أن أم القرى سميت أم القرى لأنها مرجع للناس في دينهم ودنياهم، ولشرفها على سائر البلاد. وفي هذا أدلة كثيرة، من أوجزها وأدلها نعم حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة. الحزورة مكة مرتفع يقابل المسعى من جهة المشرق، وكان سوقا من أسواق مكة، وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ثم قال تعالى وتنذر يوم الجمع، يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد لا ريب فيه لا شك في وقوعه وهو كائن لا محالة. وسمى يوم القيامة يوم الجمع لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض، وقيل يجمع بين كل عبد وعمله، أو يجمع بين الظالم والمظلوم، أو يجمع بين كل نبي وأمته، أو يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي. ليوم القيامة أسماء كثيرة، يوم القيامة، اليوم الآخر، الآزفة، يوم البعث، يوم التغابن، يوم التلاق، يوم التناد، يوم الجمع، يوم الحساب، الحاقة، يوم الحسرة، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم الدين، الساعة، الصاخة، الطامة، الغاشية، يوم الفصل، يوم الفتح، القارعة، الواقعة، يوم الوعيد، كل هذا من أسماء يوم القيامة. فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا كقول الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يغبن أهل الجنة أهل النار. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ويعني في الباب قول عبد الله بن عمر وهو حديث موقوف، إن الله تعالى لما خلق آدم نفضه نفضا مرود وأخرج منه كل ذريته فخرج أمثال النغف، فقبضهم قبضتين ثم قال شقي وسعيد، ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. سبحان الله، أبو نضرة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي فيقول مرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيله ما يبكيك يا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ بشارة، سألقى رسول الله يوم القيامة لقاء خاص وقرب خاص، بشارة بحسن الخاتمة وبشارة بالجنة إن شاء الله، خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. فقال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى فقال هذه لهذه ولا أبالي، وقال في آخره فلا أدري في أي القبضتين أنا، لا أدري في أي القبضتين أنا. حتى لا يساء فهم هذه النصوص، يعني خاصة ما جاء في الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اسمعوا يعني التأويل الدقيق لمثل هذه النصوص. لقد روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. القصة أن رجلا من المسلمين أبلى بلاء حسنا وكان يظلم في المشركين، فأثنى عليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. قال رجل: أنا صاحبه. فأتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصص فقال هذا الحديث: إن الرجل ليعمل بأعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ابن رجب الحنبلي يقول: فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر قد يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك. فيبقى الله جل وعلا هو المطلع على الظواهر والسرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والعبد مؤاخذ عند الله بما يعمل في الباطن والظاهر، ولا يؤاخذ عند العباد إلا بما اطلعوا عليه من الظاهر، إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.